لا يحسب لها العبد مالا ولا يدرك خطورة هذه الكلمة فيصبح بسببها في الآخرة من المفلسين الخاسرين. كلمة المصطفى صلى الله عليه وسلم يحذر من القذف ومن هتك العرض ويدلنا على أقصر طريق يؤدي إلى الجنة، فيقول فيما روى البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه يقول قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه أي لسانه وما بين فخذيه أي الفرج أضمن له الجنة أي برحمة أرحم الراحمين. اللسان والفرج، القذف في حق العادات، في حق المحصنات الغافلات المؤمنات، المصطفى صلى الله عليه وسلم يحذر من الخوض في الأعراض، فيقول فيما روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا 72 باب، أدناه مثل أن يأتي الرجل أمه والعياذ بالله، وأربى الربا أي أعلاه استصالة المرء في عرض أخيه المسلم أي بالقيل والقال. فلان على علاقة بفلان وفلان على علاقة بفلان وينهش في عرض أخيه وفي عرض أخته، وكل ذلك يدفعه عليه الشيطان ليكون معه في النار يوم القيامة. إنه اللسان، إن شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين لسانك، لا تذكر به عورة امرئ فكلك وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن. أول الأمر من المفسدات في هذا اللقاء القذف، وبعد ذلك القطع أي قطيعة الأرحام، قطيعة الأرحام. الرحمن يحذر من قطيعة الأرحام فيقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، فأصمهم وأعمى أبصارهم. صبر للآخرين وأعمى أبصارهم على أن يروا النور الذي في صلة الأرحام. يا الله لو علمنا ما قاله الله. روى أبو داود في سننه من حديث عبد الرحمن بن عوف أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رب العزة أنا الرحمن، وهي الرحم شهر فقال لها المولى عز وجل: أما ترضين أن أصل يصل المولى عز وجل من وصلها ويقطع من قطعها. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: فهل عسيتم ان توليتم في الارض ان تفسدوا وتقطعوا ارحامكم؟ اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. فساد بقطع الارحام. والمولى عز وجل لو تدبرنا ايات القران لوجدنا العجب العجاب. فسبحان قارن بين عبادته وبين الإحسان للوالدين والأقربين. قال رب العالمين: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا. أمر من المولى عز وجل بعبادته: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم بعد ذلك قام عز وجل بين عبادته وبين صلة الأرحام للوالدين والأقربين، فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين الإحسانا وبذي القربى. من قل علمه فتسمع منه قولا يقول فيه: الأقارب كالعقارب. ولو أنه تعلم آية من كتاب الله ما قاله: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فلوالدين والأقربين. أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه ويمسك له في أثره فليصل رحمه. وقال صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذوي الرحم استمثال، صدقة وصلة. وصلة الأرحام على ثلاث مراتب: واصل يصل من قطعه ومن وصله، ومكافئ يصل من وصله ويقطع من قطعه، وقاطع والعياذ بالله لا يصل الرحم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل هو الذي يصل من قطعه، لأن المكافئ يصل من وصله ويقطع من قطعه. ولذلك لما أتى رجل إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يقول: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحرم عليهم ويجهلون علي. فقال المحمي في النار: ولا يزال معك من الله عليهم ظهيرا ما انت على ذلك. هذا هو من الواصل القاطع، اعاذنا الله واياكم منه. يخبر عن حاله المصطفى صلى الله عليه وسلم ويكفيه ان يستمع الى هذه الاحاديث. روى البخاري في صحيحه من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه وارضاه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرحمة لا تتنزل على قوم بينهم قاطع رحم، أي إذا كانوا يجلسون وبينهم قاطع لرحمه حجبت عنهم رحمة أرحم الراحمين بشؤم معصيته هو ألا وهي قطع الأرحام. بل إن هناك ما ينتظره في الدنيا من عذاب وفي الآخرة والعياذ بالله، فلنعلم أن رضا الرب في رضا الوالد أي الوالدان، وسخط الرب في سخط الوالد أي الوالدين. ولذلك حذر المصطفى صلى الله عليه وسلم من دعوة الوالد على ولده لقاطع الرحم، وأخبر بأنها دعوة مستجابة. قال صلوات ربي وسلامه عليه سلاسة له رب دعوتهم، دعوة المسافر ودعوة الصائم ودعوة الوالد على ولده، وفي رواية أخرى ودعوة المظلوم، فصاروا أربعة. فلتحضر يا من تقطع رحمك من هذه الأمور، بل إنه صلوات ربي وسلامه عليه يخبر عن حاله وعن البغي وقطيعة الرحم، أي الظلم وقطيعة الرحم. هذا الأمر يعجل المولى عز وجل بعاقبته في الدنيا قبل الآخرة، أي يرى شؤم المعصية في الدنيا قبل أن يحل عليه عذاب المولى عز وجل يوم القيامة. وآه آه من عذاب قاطع الرحم يوم القيامة لو يعلم حاله بين يديه سبحانه وتعالى. يخبر عن حاله المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، أليس هذا بعذاب؟ ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة وأنت ترجو المغفرة والرحمة وتتلمس أن يغفر لك، الرحمن تراه لا ينظر إليك يوم القيامة، لما وبما؟ بقطع صلتك أرحامك في الدنيا وأنت على رصدها لقاءك. ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، العاق لوالديه، والمرأة المترجلة أي المتشبهة بالرجال، والديوث الرجل الذي لا يغار على عرضه. وثلاثة لا يدخلون الجنة، العاق لوالديه، والمدمن على الخمر أي المصر على شرب الخمر في الدنيا وعدم التوبة قبل الممات، فهذا لا يدخل الجنة. والمنان بما أعطى أن يعطي الفقير بالليل ويفضحه بالنهار، أو يعطيه بالنهار ويفضحه بالليل، هؤلاء لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. إنها صلة الأرحام. وأعلى صلة الأرحام على الإطلاق تكون لوالدي، وقدر ربك ألا تعبد إلا إياه. وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الأب والأم، الأم التي حملت وتعبت ومرضت ووضعت، ويقول أهل العلم في هذا الزمان بأن أقرب شيء للموت ما تراه المرأة عند الميلاد، ثم بعد ذلك أرضعت وصهرت. وإذا مرض الابن دعت المولى عز وجل بأن يشفيه هو وتمرض هي، وإذا اشتد عليه الحال دعت المولى عز وجل أن يحييه وتموت هي. هذه هي الأم التي في هذه الأزمان تسب وتلطم وعجبا لهؤلاء العباد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا أمر المولى عز وجل إلى الذين قطعوا الآباء والأمهات من أجل النساء والأموال والعقارات من أجل الدنيا الفانية. اعلموا أنه سلف وتيل لا محال، فما تفعله الآن بأمك وأبيك ختم مرضون عليك في الدنيا. وكم من شاهد وهو من أئمة تابع التابعين طيب الله ثراه، جاء رجل من الأعراب فقال: يا أصمعي، طلبت أبر الناس وأعق الناس بوالدي، فانتهى بي المطاف إلى شاب ورجل كهل، الرجل بعنقه حبل لا تطيقه الإبل في الهاجرة، الجبال لا تطيق هذا الحبل في عز الظهيرة، ومعلق به دل ينزله في البئر ويرفعه بعنقه، وخلفه شاب معه مشاة مدبوغ، أي صوت من جلد مدبوغ مبروم، وقد أخذ هذا الشاب في جلد هذا الشيخ حتى خرجت الدماء من ظهره. فقلت له: يا هذا، ألا يكفيك ما هو فيه من دلو وحب لا تطيقه الإبل في الهاجرة؟ فقال الشاب للأعرابي: دعك مني. فعاد عليه الكلام فقال له: أو تعلم ورغم ذلك هو أبي؟ فقال الأعرابي للشاب: لا جزاك الله خيرا ولا بارك فيك. قال: اصمت، فوالله كان أبي هذا يفعل ما أفعله معه مع الجزاء من جنس العمل. روى احد الموسعين سيقات يقول: واذا بيوم اغسل سريري وبعد ان دنوت من الانتهاء قرأت من الانتهاء اذا بنمل يخرج من فيه، فتعجب ومسح ووضعت على فمه خرقه، فاذا بالنمل يخرج من انفه فمسح ووضعت خرقة، فإذا بالنمل يخرج من أذني فعودت الكرة، فإذا به يخرج من فيه وأنفه وأذني. ظللت على هذه الحال مدة حتى أغلقت الفم والأنف والأذنين، وبعد أن دفن سألت عنه فقال القوم: كان جواد، كان كريما. قلت: والله لا بد وان في الامر شيء، وكان لا بد لي ان اخبر من اثق به عما رايت، فاخبرت فتقص فاخبرني بامر هذا الثري. اتعلمون ما خبره يا عباد الله؟ كان وأمام الناس جواد كريم، فكانت عاقبة أمره وسوء خاتمته في شر معصيته ألا وهي قطع رحم أمه والعياذ بالله. على برج أميال من ها هنا وأنا في بيت الله الحرام أخبرني رجل قال: يا شيخ، أتعلم فلان؟ قلت: نعم. قال: أتعلم ابنه؟ قلت: نعم. فدار الحديث، قلت: ولم؟ قال: سأخبرك. فلما انفرد وقلت أنا وهو قال لي: اسمع. قلت: هات معي. قال: فلان هذا منذ عدة أعوام تشاجر مع أمام الناس، وإذا بابنه يتطاول عليه، وبعد مرحة يسبه أمام الناس. قلت: من هذا؟ قال: نعم. قلت: يسبه ابنه أمام الناس؟ قال: نعم. أما أخبرك أحد؟ قلت: لا والله لا أعلم عن هذا الأمر شيء. قال: استمع. قلت له: أكمل. قال: وبعد أن سبه هم الناس بأن يضربوه، فقال لهم الرجل: لا يتدخل أحد بيني وبين أبي. فتطاول الابن على أبيه حتى رقمه على وجهه، وإذا فتطاول الابن فخلع حزام المقطع ونزل على ابيه يضربه حتى هم الناس بان يفتكوا به قطعا. والاب يقول ها هنا ولا يقول غيرها. ها هنا الناس تتعلم والابن يضرب، والاب يقول ها هنا ويشير الى حاره مسدوده. الناس تفتك بالابن، والابن يضرب ابيه، يضرب اباه، والاب يشير ها هنا ها هنا، حتى دخل مع ابنه ومع القوم الى هذه الحاره، فرطمه الابن على وجهه سالما.

واعذروني في الإطالة. إن أردتم نهيت وإن أردتم أكملت. السحر لا يتعلمه الساحر إلا إذا كفر بالله. هناك من السحر من جاب فأخبر، ومن قبله القرآن والسنة. فالسحر من الموبقات، اتقوا السبع الموبقات. لأن الساحر يفرق بين المرء وزوجه، وبين الابن وأبيه، وبين البنت وأهلها، وبين الأهل، ويضيق على العباد، فيعقد لهم عقدا بالليل. لا يصل إلى هذه المرتبة إلا إذا فعل ما تسمعون. أول الخلوة، يبدأ بالخلوة، يختلي بنفسه 40 ليلة وحده، لا يتعبد، لا يصلي، حتى يأتيه آت فيقول له توضأ باللبن فيتوضأ، ثم يقول له ادخل إلى الخلاء أعزكم الله إلى دورة المياه ومعك المصحف واقرأ، فيدخل ويقرأ، ثم بعد ذلك يطلب طلب فيجاب له، ثم بعد ذلك يريد آخر فيقول له الجن وشيطانه لا بد لك أن ترتقي، فيعلو خطوة. أتدرون ما الخطوة؟ يتغوط ويبول على كتاب الله. هؤلاء الكهنة والسحرة والعرافين، اعلموا هذا يا عباد الله، يقينا الذين يذهبون إلى فتح المندب وقراءة الفنجان والكهف، كل هذا عمل رئيس من أفعال الشيطان، لا يأتيه عاقب مسلم موحد له رب العالمين أيا كان أبدا. المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس، والحديث رواه الترمذي في سننه، يا غلام إني أعلمك كلمات فاحفظهن، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجد تجاهه، يا غلام إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، يا غلام واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم وجفت الصحف وقدرت المقادير وقدرت الآجال وانتهى أمر الله في خلقه جميعا. لما خلق المولى عز وجل القلم قال للقلم اكتب، فإذا بالقلم يقول يا رب وماذا أكتب، فإذا بالمولى عز وجل يقول للقلم اكتب، ما هو كائن ويكون إلى يوم يبعثون، فكل ما يحدث في الكون بقدر الله. ولن يستطيع عبد أن يضر عبد إلا بمقدور الله عز وجل، ولا أن ينفع عبد إلا بما قدره الله عز وجل. فالذين يذهبون للعرافين والسحرة والكهنة والدجالين، اعلموا يا هؤلاء بأنهم لن يغنوا عنك من الله شيء، لن يغنوا عنكم من الله شيء، فهم اقتبسوا شعبة من السحر. إن لم وأخيه والابن وأبيه والبنت وأهلها وبين الأحبة والأخلة بعمله السفلي يعقد عقدا بعد أن يتناوب على كتاب الله يدخل في مرتبة السحرة فيريد أن يعلو مرتبة أخرى فيقال له ائت بصنم وضعه في حجرتك لا يراه إلا أنت فيأتي فيريد أن يعلو درجة فيقال له حين ذاك أؤمر تطاع ولكن بشرط إذا فعلته أنت صار طلبك مجاب فيقول الساحر وما هو فيقال له أن تسجد لهذا رجل في قرى في محافظة مجاورة مات والعياذ بالله وجهه داخل البرحاط فتعجب الابن من موتة أبيه فأخذ يسأل الأم فتقول لا أعلم عن أبيك شيء فلما أصر قالت كان يدخل هذه الغرفة فيخلو بنفسه ساعات وربما وأنت صغير أيام ففتح الباب وأخذ يبحث لا شيء حتى وجد ستار فلما أذعاه وجد تمثال صنم يعبده أبوه قبل أن يموت من دون الله فمات ذلك لذلك الساحر كاذب فإن الذين يقولون بأن النجوم والأفلام وحظك اليوم وقراءة الكهف وفتح المندب إذا كانوا يعلمون الغيب فنصدقهم ولكن الغيب لا يعلمه إلا الله قال الله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ولم يكن الشيطان والجن والعراف والكاهن والساحر وإنما قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو قل لا يعلم فالغيب من خصائص المولى عز وجل لا يعلمه إلا الله عز وجل لذلك الذين يذهبون إلى الدجالين والعرافين والسحرة اتقوا الله في دينكم واعلموا أنه لن يغنوا عنكم من الله شيئا واعلموا بأنه من أتى عرافا أو كاهنا أو ساحرا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد لأنه صدق ما كذبه الله ومن السحر له علاج اختصره في خمسة امور حتى لا اطيل عليه واعتزل على الاطار اول الامر في آية الكرسي ففيها عشر صفات لله عز وجل من قرأها بالليل كانت له حفظا من الشيطان حتى يمسي ومن قرأها في المساء كانت له حفظا من الشيطان حتى يصبح ودليل هذه الآية في صحيح مسلم بعد ذلك تقوى الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب بعد ذلك قراءة المعوذتين قل هو الله احد والمعوذتين ويكرر ومن شر النفاثات في العقد اي الساحرات التي ينفثن في العقد فيعقدن للعباد بسحرهن ثم بعد ذلك حديثه صلوات ربي وسلامه عليه فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عامر بن سليم عن أبيه يقول قال صلى الله عليه وسلم من اصطبح كل يوم بسبع تمرات عجوة وفي رواية ثلاثة وفي رواية خمسة والأصل في الأمر أنها وتر من اصطبح كل يوم بسبع ثمرات عجوة لم يمسه في يومه هذا سم ولا سحر إلى أن يمسك